بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن نستضيف فيه بجميع لقاءاته فضيلة الشيخ معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة وبدايتها أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك، أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به وعبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن وسيكرر بإذن الله خلال الحلقة. من خلاله نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات مخصصة لهذه التساؤلات. حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون عن أحكام زينة المرأة. أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم، وأتساءل مع معالي الشيخ في بداية هذه الحلقة قبل أن ندخل إلى جزئيات حلقتنا إلى تفاصيل مسائلها عن الأصل الشرعي لزينة المرأة من خلال النصوص الشرعية الواردة من الكتاب أو من السنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المراد بزينة المرأة كل أمر يدعو الناظرين إلى المرأة إلى الإعجاب بها واستحسان منظرها. والأصل في الشريعة أن زينة المرأة على الإباحة أو الاستحباب، هذا هو الأصل وهو القاعدة العامة والحكم العام الذي تدور عليه أحكام زينة النساء. ويدل على هذا عدد من النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة، منها قوله جل وعلا: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا يدل على أن الأصل في الزينة هو الإباحة. ويدل عليه قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينة اسم جنس مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الكبر وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فليخبر أهله ولا يطرقهم طروقا. ثم بين العلة في ذلك، وهو أن تستحد المغيبة وأن تمتشط الشعثة. فدل هذا على أن الزينة مما يرغب فيها الشرع. ويدل على هذا أيضا أن الشرع قد جاء بإباحة لبس الحلي، قال جل وعلا: ومن ينشأ في الحلية، فهذا دليل على جواز التزين. وهكذا النصوص كثيرة المتعلقة بالزينة ترغب فيها وتحث عليها أو تبيحها على أقل الدرجات. هذه القاعدة العامة والأصل العام فيما يتعلق بالزينة، إلا أنه قد توجد هناك حالات استثنائية لعدم وجود بعض الشروط الشرعية المتعلقة بالزينة، أو لكون ذلك مؤقتا بوقت محدد لأغراض وحكم خاصة. لعل سيرة بيان ذلك الشيخ، لكن استاذنكم في هذا التقرير. المشاهدي الكرام، فاصل قصير نشاهد من خلاله هذا التقرير، ثم عودة لعرض أهم محاور موضوعنا على ضيفنا الكريم. تابعونا بعد هذا الفاصل. الأسرة أنس ومودة، فلنحها دفءا ومحبة. ما حكم كشف المرأة لوجهها أمام العامة؟ يجوز إجابة العلماء وحكم فتاويهم واضحة بالشيء هذا، أنه لا يجوز شرعا. من الناس ما يجوز يا أخي، ما يجوز، المرأة عورة. بعض الناس ينظرون للنساء كثير في وسائل الإعلام، ما رأيك في هذه الحالة؟ هذا من زين النظر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا في البخاري. لكن يجب على المرأة أن تغض بصرها عن رجال أعميان أنتن، كما في الحديث، كما كانت جالسة عائشة وأتى الرجل أعمى، والرجل يجب عليه أن يغض بصره ويحفظ، لأن النظر يزني وزناه النظر المحرم. السلام. والله ما يجوز، وهذه تعتبر مصيبة. رأي العلماء والمشايخ واضح في الشيء هذا، أنه لا يجوز شرعا رؤية النساء المتبرجات بالتلفزيون أو في الإعلام وغيره. إذا أمر الزوج زوجته بالآداب الشرعية، بإغطاء الوجه، بعدم الغيبة، بالحفاظ على الأسرار، هل يعتبر هذا التدخل في خصوصيات المرأة؟ ما هو تدخل، هذا توجيه، هذا يعتبر توجيه بين الزوج وزوجته. أبدا، هو حق عليها، واجب شرعا أصلا قبل أن يكون حق من حقوق زوجها، ومن صلاحيته أن يأمرها بأي شيء واجب فيها الشرع، منهاها عن كل منها عن الشرع. لا، لأن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في الصغير والكبير، لأنها إذا طاعت زوجها وأدت فرضها دخلت جنة ربها بسلام. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن طالعنا سويا هذا التقرير، وعودة لضيفنا الكريم. موضوعنا كما ذكرت في بداية الحلقة عن زينة المرأة، وكرر ترحيبي بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك ووفقك الخير. وإياكم شيخ سعد، من خلال النصوص الشرعية التي ذكرتموها وإباحة زينة المرأة، لا شك أن الأمر ليس على إطلاق، إن هناك بعض الضوابط الشرعية التي وضعها الشارع لمثل هذا الموضوع، إذا أذنتم لي أن نحدد بعض الضوابط الشرعية لزينة المرأة. هناك العديد من الضوابط التي جاءت بها الشريعة. نعم. الأصل كما تقرر هو الإباحة والجواز، لكن تلك الإباحة وذلك الجواز مقيد بعدد من الضوابط. من تلك الضوابط أن لا يكون ذلك مشتملا على تشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ من الزينة ما تكون شبيهة بالرجال بسبب تلك الزينة. فإنه قد ورد في الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا يدل على أنه لا بد أن تكون تلك الزينة مما يختص بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس أمرا متعلقا بالرجال أو من زينة الرجال، سواء كان هذا فيما يتعلق باللباس أو غير اللباس من أنواع الزينة. الضابط الثاني ألا يكون على المرأة ضرر، فإن كانت المرأة تتضرر بتلك الزينة فإنه حينئذ لا يحق لها أن تستخدم تلك الزينة، لأن الشريعة قد نهت عن إضرار الإنسان بنفسه. يقول جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الضابط الثالث من ضوابط الزينة ألا تكون محتوية على غش وتدليس، كما لو تزينت أمام الزوج بما فيه أمام الخاطب بما يحتوي على غشه وتدريسه، فلا شك أنه حينئذ يمنع من مثل تلك الزينة في ذلك الوقت. كذلك لا بد أن تكون تلك الزينة غير محتوية على نجاسة، فلو قدر أن نوعا من أنواع النجاسة قد احتوتها تلك الزينة فإنه حينئذ لا يجوز أن تستعمل، كما مثلا في زيت الحشيش أو في غيره من النجاسات التي قد يستخدمها بعضهم للتزين. كذلك من ضوابط الزينة أن لا تبرز بهذه الزينة أمام الأجانب، لأن الشريعة قد أمرت المرأة بالتستر والصيانة، ومن ثم لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير محارمها ونسائها، قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كذلك أن لا تكون تلك الزينة محددة لعورة المرأة أو كاشفة لها، فإن الشريعة قد أمرت بستر العورات، وحينئذ كل أمر يكون محددا للعورة أو كاشفا لها فإنه يمنع منه. قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. كذلك من الشروط أن لا تكون محتوية تلك الزينة على صورة منقوشة، فإن التصوير قد وردت النصوص بالنهي عنه والتحذير منه، وبيان أن الله جل وعلا يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين أو أن ينفخ الروح في تلك الصورة ثم بعد ذلك لا يتمكن من مثل ذلك. كذلك من الشروط ألا يكون هناك تشبه بغير المسلمات، لأن الشريعة قد نهت عن تشبه المسلم بغير المسلمين، وقد جاء في الحديث في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم، فقال لا تفعلوا لا تتشبهوا باليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، خالفوا اليهود والنصارى، فيه نصوص عديدة جاءت بها الشريعة. هذه هي ضوابط الزينة على جهة الإجمال. فكل زينة ينتفي عنها أحد هذه الضوابط السابقة فإنه يمنع منه ويحذر منه. من أمثلة هذا مثلا لو كان هناك كعب عالي، الكعب العالي يحتمل أن المرأة تسقط منه، خصوصا إذا كان دقيق الساق، ومثل هذا لا تأمن من السقوط منه في غالب أحوالها، فإنه حينئذ يكون فيه ضرر وبالتالي يمنع منه في الشرع. هكذا لو كان هناك نوع من أنواع الأصباغ اختص باستعماله غير المسلمات ولا يستعمله المسلمات، فإنه حينئذ يحذر منه لما ورد في الشريعة من النهي عن التشبه بغير المسلمات، وهكذا فيما يتعلق ببقية الضوابط السابقة. نعم الشيخ سعد، أنتم ذكرتم هذه الضوابط جزاكم الله خير، وهي فعلا ضابطة لموضوع زينة المرأة، وأشرتم إلى أنها على الإجمال. إذا دمتم الشيخ نبين للمشاهد الكريم شيئا من التفصيل، نبين بعض الصور الجائزة في زينة المرأة بناء أو تمشي مع هذه الضوابط التي ذكرتمها. هذه الضوابط السابقة قد تكون في بعض الصور موجودة وفي نفس الصورة لكن بطريقة أخرى غير موجودة. مثال هذا مثلا الطيب، الطيب مما وردت الشريعة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب له استعمال الطيب، لكن هذه القاعدة العامة أن الطيب يجوز للمرأة استعماله، وهكذا فيما يتعلق بالرجل. وإن كان الغالب في الزمان الأول أن تكون أطياب النساء بالألوان وأطياب الرجال بالروائح، لكنه كل من الأمرين يستعمل عند الجنسين في ذلك العهد. ولكن لو قدر أن المرأة تستعمل هذا الطيب الذي له رائحة عند خروجها أو عند وجود الأجانب، فإنه حينئذ تمنع منه. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تعطرت ليجد ريحها الرجال يعني الأجانب فهي زانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه أبو داود في سننه. حينئذ لما ترتب على وجود هذا الطيب أنه أن يشمه الرجال الأجانب منعت المرأة منه. هكذا مثلا أيضا فيما يتعلق بالحنة والخضاب سواء كان في اليد أو في الرجل أو نحو ذلك، فهذا قد ورد في عدد من الأحاديث أن عدد من الصحابيات في عهد النبوة استعملنه، فهذا من الصور التي جاءت الشريعة بجوازها لانطباق الضوابط فيها، لكن بشرط أن لا يكون ذلك الحين مما يظهر أمام الرجال الأجانب. هكذا أيضا فيما يتعلق بالكحل، فإن الشريعة قد جاءت بإجازته بالنسبة للنساء، فكون المرأة المحادة تمنع منه هذا دليل على أن غير المحادة يجوز لها استعماله. أيضا فيما يتعلق بالحلي سواء كان على يدها وصدرها أو غير ذلك، قال جل وعلا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا قاله جل وعلا في وصف النساء، فهذا يدل على أن الأصل فيه الجواز والإباحة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عددا من الصحابيات على استخدام الحلي. وهنا مسألة متعلقة بالحلي فيما يتعلق بحال الإحرام، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحلي أو لا تستعمله؟ جمهور فقهاء الشريعة يرون جواز استعمال المرأة له، والمالكية يمنعونها منه، قالوا لأنها محيطة بالجسد والمحرم ممنوع من مثل ذلك، ولعلنا تطرقنا له في لقاءات سابقة متعلقة بالحج. أيضا فيما يتعلق بالامتشاط، فكون المرأة تنتشط هذا أيضا مما جاءت به الشريعة، كما قال في المرأة التي غاب عنها زوجها قالت امتشط الشعثة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بإزالة الشعر من الجسد من المناطق التي لا يرغب من وجود الجسد منها، مثاله ما كان حول القبل أو ما كان في الإبط. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد ونتف الإبط. وكذلك أيضا مما عده كذلك قضية الختان، أيضا مما جاء يعني هناك صور عديدة لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا اللقاء، لكن القاعدة العامة والأصل العام جواز الزينة متى كانت منضبطة بالضوابط الشرعية المتقدمة. من المسائل الشيخ الكبيرة والتي كثر فيها الخلاف هو مسألة حجاب المرأة. البعض يرى أن كشف الوجه يعني تكون قد أتت بالحجاب الشرعي، والرأي الآخر أن لابد أن تغطي وجهها. فإذا بينت لو تكرمت الشيخ أن نبين الحكم الشرعي لتغطية وجه المرأة. نعم، بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة محل إجماع بين علماء الأمة من عصر النبوة إلى عصرنا الحاضر، بحيث يجب على المرأة أن تغطي صدرها وأن تغطي كتفيها وأن تغطي عضديها وأن تغطي ساعديها وأن تغطي ساقيها وأن تغطي رقبتها وأن تغطي شعر رأسها. هذا محل إجماع بين علماء الأمة من عصر النبوة إلى عصر الحاضر، أنه متى كان عند المرأة أجانب وجب عليها تغطية هذه الأمور بلا إشكال ولا خلاف بينهم. يبقى فيما يتعلق بالوجه والكفين، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها؟ نقول لا بد من تحرير محل النزاع. إن كان هناك مخافة عليها، أو كان هناك سيترتب من ظهورها فتنة، أو كانت ذلك الوجه محل متزينا وقد ظهرت عليه الأصباغ ونحو ذلك، فحينئذ أيضا يمنع منه باتفاق أهل العلم. يبقى إذا لم يكن ذلك الوجه فيه أصباغ وفيه، فحينئذ جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وهذا قد صرح به طوائف من علماء المذاهب قاطبة، فممن صرح به مثلا من فقهاء الحنفية أبو بكر الجصاص، وممن صرح به أيضا منهم صاحب الدر المختار. بل في صاحب الدر المختار يقول بأن للزوج أن يعزر زوجته متى كشفت وجهها للأجانب، وكثير من فقهاء الحنفية يقول بمثل ذلك. وأيضا من فقهاء المالكية ممن صرح به ابن العربي، وجماعات أيضا كذلك من فقهاء الشافعية، هو مذهب الشافعية، يرون أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وبذلك صرح ابن رسلان، وصرح النووي، وصرح الغزالي، وغيرهم من علماء المذهب الشافعي. كذلك علماء الحنابلة صرح طوائف كثيرة من متقدميهم ومتأخريهم بوجوب تغطية المرأة لوجهها عند وجود الرجال الأجانب. مذهب الجمهور يستدلون بالعديد من النصوص، منها قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار يكون على الرأس والجيب في أعلى الصدر، فأمرها بضرب الخمار الذي من على الرأس إلى أن يصل إلى الجيب، وهذا يدل على أنه يستر ما بينهما. ويدل عليه قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فدل ذلك على تحريم إظهار المرأة لزينتها. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما نهاها عن ضرب الرجل الذي فيه الخدخال لئلا تظهر الزينة، دل ذلك على أنه كل زينة تؤمر المرأة بإخفائها عن الأجانب. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدل ذلك على أن هذه العلة وهي الطهارة علة للجميع، سواء نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهن. ويدل عليه أيضا من السنة العديد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للخاطب أن ينظر للمخطوبة، فدل ذلك على أنه لا يتمكن من رؤيتها قبل الخطبة، وإلا لم يكن لتلك الإباحة معنى. ويدل عليها أيضا ما ورد في أحاديث عديدة أنها قالت وكان ذلك قبل فرض الحجاب، وكان ذلك قبل إيجاب الحجاب، كان ذلك قبل نزول الحجاب، تقوله عدد من نساء الصحابة في ذلك العهد. والنصوص يعني متكاثرة في الدالة على ذلك، متكاثرة في الكتاب والسنة. وقالوا ويدل على هذا أن نساء الأمة من عهد النبوة إلى عهد قريب كنا يلتزمنا بذلك، ولم تأتي قضية إبعاد حجاب الوجه إلا من مدد قصيرة من قرابة المئة سنة ونحوها. والقول الثاني بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال الأجانب ما لم تكن هناك فتنة أو يخشى على المرأة أن يقع عليها شيء من المكروه، وهذا قال به أكثر فقهاء الحنفية، وهو أحد القولين عند فقهاء المالكية، ويستدلون عليه بعدد من الأدلة. من أبرز هذه الأدلة أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وإلى كفيه. وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه، ولكن الحديث فيه عدد من العلل، فهو من رواية راوي يقال له سعيد بن بشير وقد تكلم فيه، ثم هو من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يدركها فيكون الحديث منقطعا، ومن ثم لا يقوى على معارضة الأدلة الأخرى التي تدل على خلاف مدلول هذا الحديث. فإذا تقرر هذا يظهر أن الراجح هو القول الأول لكثرة أدلته، ولأنه قول جمهور الأمة، ولأنه هو الذي سارت عليه الأمة في أغلب عصورها إلى عصرنا الحاضر. جميل. دكتور، عندما نتحدث عن زينة المرأة وجوازها والضوابط الشرعية لذلك، هل يكون ذلك في جميع حالاتها أم أن هناك بعض الحالات التي قد يختلف فيها الحكم؟ نعم، هناك صور خاصة قد ورد الشريعة بمنعها وتحريمها، ومن أمثلة تلك الصور لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا اللقاء، لكن نورد نماذج منها. مثلا الوصل، والمراد بالوصل وضع شعر آخر مع شعر المرأة، فهذا قد وردت الشريعة بالنهي عنه. وجاء في الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وحينئذ فيكون هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وجاء في الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة خطب فيهم فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، ثم أمر شرطيا معه قصة شعر فقال أين علماؤكم ألا ينهونكم عن مثل هذا، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن وصل الشعر. كذلك أيضا مما ينهى عنه الوشر، وهو إبعاد الأسنان بحيث يكون بينها فراغات. يعني من الوسائل المتعلقة بهذا، وهي قد تكون من المستجدات، ما يتعلق بتقويم الأسنان. تقويم الأسنان إن كان يترتب عليه إبعاد الأسنان بعضها عن بعض وإيجاد فراغات بينها فإنه حينئذ يمنع منه، لكن إن كان لصف الأسنان وجعلها بمثابة واحدة ولا يكون بينها خلل ولا يكون بينها فراغات فإنه حينئذ لا يكون من ما نهي عنه في الشريعة. وهكذا أيضا فيما يتعلق ببرد الأسنان. أيضا مما صور النماذج التي جاءت الشريعة بالنهي عنها آنية الذهب والفضة، سواء كانت متخذة للأكل والشرب أو متخذة للزينة كما هو قول الجمهور خلافا لبعض الشافعية. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل ذلك على أن أهل الإيمان لا يمتلكونها في الدنيا ولا ينتفعون بها. هكذا أيضا ما يتعلق بالنمص، وهو أخذ الحواجب التي تكون على أعلى العين، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، يعني التي تفعل ذلك أو تطلبه، فدل ذلك على أن هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وقد اختلف الفقهاء في ما المراد بالنمص، فطائفة ترى أن النمص يطلق على أخذ أي شعر من أي أجزاء الوجه، ولعل القول الصواب هو القول الثاني بأن هذا مخصوص بشعر الحواجب فقط، لأنه هو الذي تعرفه العرب، وهو الذي يسمى نمصا في لغتها، وهو الذي وقع الاتفاق عليه بين الفقهاء. هذه نماذج من ما ورد الشريعة بالمنع منه. أحسن الله إليكم الشيخ. من المسائل التي يعني يكثر سؤال الأخوات عنها من خلال برامج الإفتاء، من خلال الاتصال على المشايخ، ما يتعلق يا شيخ باستخدام بعض المأكولات في زينة المرأة. بعضهن قد يستخدمن مثلا الخيار، الزبادي، وقد يتحرجن من استخدامهن، ويحتاجن إلى بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة. إذا كانت هناك حاجة لذلك الطعام وهناك من يحتاج لذلك الطعام، فإنه حينئذ يحرم استعماله، لأن استعمال الآدم وحفظ حياته أولى من استعماله في الزينة. حاجة كالأكل مثلا، الأكل حاجة الأكل. لكن إذا لم يكن له حاجة جاز أن يستعمل في الزينة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بالعسل ولما كان محرما، كما رواه أبو داود والحاكم. فهنا استعمال العسل وهو مأكول فيما يتعلق بتزيين شعره من أجل أن لا يدخلها الغبار، ومن أجل أن لا يكون شعثا بسبب الإحرام. وهكذا ورد عن عدد من نساء الصحابة أنهن يستعملن بعض المأكولات في زينتهن، فدل هذا على أنه الأصل فيه الجواز وعدم المنع. جميل. هذه الضوابط الشرعية شيخ لي يعني ذكرتوا معظمها في أول الحلقة، ومن خلال حديثكم أيضا أحيانا بعض النساء هدهن الله قد يعني لا تطبق هذه الضوابط أو بعضها، هل يحق لوليها أو لزوجها أن يلزمها بتطبيق هذه الضوابط وأن تكون زينتها في الحدود الشرعية؟ نعم، على الزوج وعلى الولي أن يأمر من تحت يده بتقوى الله جل وعلا والقيام بتطبيق الضوابط الشرعية الواردة في الزينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وحينئذ فعلى ولي الأمر من زوج أو من والد أن يأمر من تحت يده بمثل ذلك. ويدل عليه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويدل عليها أيضا ما ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت مثل النساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب وذهب الرجال إلى نسائهم يخبرونهن بحكم الله أو بالآية التي نزلت، قالت فعمدنا إلى مرط لهن فشققنها فاختمرنا بها فكأنهن الغربان. فدل ذلك على أن الرجال يعلمون من تحت أيديهم ويبينون لهم الحكم الشرعي ويأمرونهم به، وهذا من ما جاءت به الشريعة من صد الأهل عن المحرمات ومن إنقاذهم من العقوبة دنيا وآخرة. نعم، معالي الشيخ بعض الأسر قد يتساهلون فيما يتعلق بمسألة الأطفال، يعني قد البنت الصغيرة يلبسونها لبس والدها مثلا، وبالعكس أيضا الطفل الصغير الذكر قد يزينون ببعض الزينات الخاصة بالنساء، ويعني يكون مبرر لهن أنه لا زال صغيرا أو نحو ذلك. فحبذ الشيخ نبين الحكم الشرعي في هذه المسألة. نعم، الحكم الشرعي أنه لا يجوز مثل ذلك، الأصل فيه عدم الجواز. نعم، لأن الشريعة قد جاءت بالأمر بتربية الأبناء وحثهم على الخير وأمرهم به، وحينئذ عندما يعودون على غير الأخلاق الطيبة ومنها كون الأطفال يتشبهون بالإناث أو العكس، لا شك أنه من مخالفة الشريعة. نعم، أشرتم حفظكم الله الشيخ إلى حلي الآنية من إلى الآنية من الذهب والفضة، بقيت مسألة الحلي الشيخ بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء المسألة واضحة، لكن حكم استخدامها بالنسبة للرجال. نعم، حلي الذهب لا يجوز للرجال لبسه، وقد جاء في عدد من الأحاديث النهي عن مثل ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لابسا خاتما من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبين من حرير ومن ذهب، فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، دل ذلك على التحريم. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي الذهب المحلق، سواء كان سوارة أو كان على الصدر، هل يجوز للنساء لبسه؟ كان ورد حديث بالنهي عن لبس هذا النوع من أنواع الذهب، ولذلك قال به طائفة من فقهاء الظاهرية وغيرهم، والجمهور على جوازه وحله، ويرون أن هذا الحديث الوارد بالنهي منسوخ، وأنه قد وردت أحاديث بعد ذلك بجوازه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على مرأة سوارة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سواراني من نار، فدل ذلك على أنها لو كانت مؤدية للزكاة لكان مما يجوز لها لبسه، وأنه لا يلحقها حرج بمثل ذلك. وهكذا استمر إجماع الصحابة بعد عهد النبوة على لبس هذا النوع من أنواع الذهب. أيضا ما يتعلق بهذا زكاة الحلي، المرأة إذا لبست حليا أو عدته للعارية هل يجب عليها أن تزكيه أو لا يجب عليها أن تزكيه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه وأنه لا تجب الزكاة فيه، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد إذا كان مستخدم. نعم إذا كان هذا مستخدم، ويستدلون عليه بعدد من الأدلة، منها ما ورد في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ومنها أيضا أنه قد ورد عن 5 من الصحابة أنهم لم يكونوا يخرجون الزكاة في الحلي. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه تجب الزكاة في حلي المرأة، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها الحديث الذي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بالمرأة التي كان عليها سوارا من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاته، ومنها قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ثم قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا والذهب والفضة هنا عامة فتشمل الذهب المعد للبس، واستدلوا عليه أيضا بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان عنده ذهب أو فضة لم يؤدي زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع، وجاء في الحديث الآخر أنه يوضع على جلد في يوم القيامة فيحرق بها جميع أجزاء جسده. وأما الاستدلال بأن بحديث ليس في الحلي زكاة ففي رواته راو يقال له عافية بن أيوب وقد تكلم فيه، وأما الاستدلال بأقوال الصحابة فقول الصحابي لا يكون حجة إذا وجد صحابي مخالف له، وإذا خالف عموم نص آخر على الصحيح من أقوال الأصوليين. وبعضهم يستدل عليه أيضا بالقياس ويقول بأنه الأموال المعدة للقنية مثل ثياب الإنسان ومثل سكنة ومثل مركوبة ونحو ذلك لا تجب الزكاة فيها، قالوا فكذلك الذهب، لكن هذا قياس في مصادمة عمومات الشريعة وبالتالي يكون قياسا فاسد الاعتبار، ولذلك من الأولى بالمرأة أن تحرص على إخراج الزكاة في ذهبها، أبرأ لذمتها وأحوط لها وفيه خروج من خلاف أهل العلم. والواجب فيه أن تعرف قيمته، كم وزنه، وزنه مثلا 60 غراما 70 غراما، ثم بعد ذلك تعرف قيمته وتخرج 2.5 منه قيمته، مثلا هو 100 غرام 2.5 منه قيمته هكذا، 100 غرام قيمتها 1000 ريال تخرج من 25 ريالا وهكذا. ويلاحظ فيما يتعلق بهذا أنه لابد أن يكون نصابا، أن يكون قد بلغ مجموع ما لدى المرأة من الذهب النصاب، والنصاب في الذهب 95 غرام، وبالنسبة للفضة النصاب فيها 585 غرام من الفضة. دكتور بالنسبة للحلي المستخدمة وعلى القول أن لا تجب فيها الزكاة، قد يتحرجنا بعض الأخوات يا شيخ بالنسبة للاستعمال، يعني ما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ يعني بعض الحلي يمكن ما تستخدم إلا في مناسبة في السنة مرة واحدة، وبعضها تستخدم بصفة مستمرة، ف فهل من ضابط الشيخ يعني يحدد مسألة الاستعمال؟ نعم، هذا عند أصحاب هذا القول يعيدونه إلى عوائد الناس وأعرافهم. جميل. ولكن كما تقدم أن الأظهر والأقوى في الدليل هو القول الآخر، والعبرة أيه والعبرة بالنصوص الشرعية. نعم. متى وجدت نصوص؟ لكن ينبقى هنا مسائل، وهي أن الذهب هو الذي تجب فيه الزكاة والذي تتعلق به الأحكام هو المعروف بهذا الاسم في ذلك العهد. لو سجد لنا أشياء تسمى ذهبا وليست هي النوع القديم فإنه لا تجب فيها الزكاة، مثل الذهب الأبيض أو البلاتين أو غيره، هذه ما فيها زكاة. كذلك الجواهر الثمينة التي ليست ذهبا ولا فضة لا زكاة فيها، مثل الألماس. لو قدر أن زينة محتوية على ذهب وعلى ألماس، والمرأة لا تزكي إلا ما يتعلق بالذهب فقط. نعم. هذا كلامكم يشير إلى شيء، وهو من باب تحرير محل النزاع في المسألة، وهو أن الذين يقولون بعدم إيجاب الزكاة يقولون بشرط أن لا يخرج عن المألوف، واحد، وبشرط أن يكون مباحا. لو قدر أن رجلا عنده ذهب يلبسه قالوا تجب فيه الزكاة ولو كان قليلا لحرمته، لأنه محرم. نعم. فهذا مما وغير المألوف في دكتور يعني كثرة مثلا في اللبس. نعم. لو وجدت جعلته في ذهب لا تلبسه. نعم. أو أكثر مما جرت العادة بلبسه في أمثالها. نعم. فإنه حينئذ تجب الزكاة فيه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بين يدي كثير من المستجدات فيما يتعلق بزينة المرأة، لكن استأذنكم أن نعرضها بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم عودة لضيفنا الكريم لنعرض عليه بعض المستجدات المتعلقة بزينة المرأة، تابعونا بعد هذا الفاصل. الأسرة أنس ومودة، فلنحها دفئا ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. حديثنا الآن سيكون عن بعض المستجدات المتعلقة بزينة المرأة. معالي الشيخ، بعد هذه الضوابط وبعد هذه المسألة التي ذكرتموها، لا شك الشيخ أن الواقع المعاصر ومن يتتبع أسواقنا للأسف يجد كثيرا من الأزياء المستجدة كبعض المجلات الأزياء، حبذا الشيخ لو تنبهون على مثل هذه المسائل. تقدم معنا ما يتعلق بضوابط الزينة. نعم. ومن ضوابط الزينة لا يكون ذلك اللباس محددا للعورة أو يكون خارجا عن حد المألوف فيما يكشف. وحينئذ فإذا جاءت المرأة عند محارمها أو أقاربها أو عند النساء، فحينئذ تتقيد بإخراج أو بعدم إخراج ما لا يؤلف إخراجه. وحينئذ فلا تخرج نحرها ولا تخرج صدرها ولا تخرج فخذيها ولا تخرج، لأن الشريعة قد جاءت بأنها جعلت المرأة عند النساء مثل المرأة عند محارمها. فإن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، فدل ذلك على أن النساء بمثابة آباء البعولة وبمثابة القرابة من الإخوان وأبناء الإخوة، ومن ثم فحينئذ لا تتجاوز حد المألوف والمعتاد فيما يتعلق باللباس. ومن ثم فإنه يجب علينا أن نصحح أوضاع هذه الأزياء بحيث لا تكون هذه الأزياء كاشفة لمفاتن المرأة وأجسادها عند النساء، خصوصا أنه في مثل أوقاتنا الحاضرة وجدت آلات تصوير ولا تعلم المرأة متى تصور، ومن ثم فكونها تتحفظ لنفسها ولا تظهر زينتها ونفسها هذا لا شك أنه من الأمور المتعينة عليها. ومن ثم فإني يعني أوصي التجار وأصحاب الأزياء بأن يتقوا الله جل وعلا في المسلمات، وأن يحرصوا على إراد الأزياء الساترة المغطية للأجساد تقربا لله عز وجل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا مما يتعلق بهذا مما سألت عنه قبل قليل المتعلقة بمجلات الأزياء، لا بد أن تكون تلك المجلات غير مظهرة لصور مفاتن النساء، لأن هذه المجلات يطلع عليها الجميع رجالا ونساء، ومن ثم فلا بد في أن تكون تلك المجلات غير مظهرة لما لا يجوز إظهاره من النساء من جهة، والجهة الثانية لا بد أن تكون تلك المجلات حريصة على التزام الزي الساتر فيما تعرضه من الأزياء، فلا تعرض أي زي، وإنما تعرض الزي الذي يكون ساترا لجسد المرأة. نعم، إذا كان هذه الحرمة شيخ بسبب ظهور يعني صورة المرأة، دعني شيخ ننقل الحديث نوعا ما إلى ما يتعلق بوسائل الإعلام. كثير من القنوات تركز على عنصر المرأة، أحيانا بعض الدعايات ليس لها علاقة بمثلا سلعة متعلقة بالمرأة ومع ذلك تظهر فيها المرأة بزينتها. حكم هذا الظهور معالي الشيخ، أيضا حكم بالنسبة للمشاهد والمشاهدة النظر إلى مثل هذه الصور. أولا لا بد أن نقرر أنه يجب على المرأة تغطية عورتها وتغطية جميع جسدها حتى ولو ظهرت في هذه الوسائل. يعني بعض النساء تقول أنا عند التصوير ليس لدي إلا نساء، وبالتالي تستجيز مثل هذا التصرف. هذا التصرف تصرف محرم، لأنه يؤدي إلى مشاهدة الأجانب إلى صورتها ومنظرها، وما أدى إلى حرام فإنه يكون محرما. هذا من جهة أصل التصوير. كذلك فيما يتعلق بالقائمين على هذه القنوات أو القائمين على هذه الدعايات من الشركات والمؤسسات ومن غيرها، كلهم عليهم نصيب من هذا الحكم. كذلك أيضا بالنسبة للمشاهدين الرجال، لا يجوز لهم مشاهدة النساء الأجنبيات، والأرزاق بيد رب العالمين. وكون بعض التجار يظن أن الربح يكون بعرض صور النساء الفاتنات، هذا مفهوم خاطئ، وهذا ظن سيء في رب العالمين، إذ كيف يجعل الله عز وجل الربح وتحصيل الأموال وتحصيل المكاسب منحصرا على طريق المحرم. هذا لا يكون أبدا، والأرزاق بيد رب العالمين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي يمنح من يشاء. وقد جرت عادة الله في كونه أن القائمين بالطاعة الحريصين عليها هم الذين بإذن الله متى قاموا بتحقيق شرع الله وعملوا وجدوا في بذل الأسباب أنه يتيسر لهم أمر الرزق. نعم، أشرتم الشيخ إلى حرمة نظر الرجال لهذه الوسائل. بالنسبة للنساء شيخ، نعم، البرامج التي تكون فيها المرأة سواء إذا كانت المرأة قد كشفت شيئا داخليا من جسدها، إنه حينئذ يحرم حتى على المرأة الأخرى النظر إلى مثل هذا، لأن الشريعة قد جاءت بالنظر للنساء الأخريات أن يكون ذلك متقيدا بما جرت العادة بكشفه عند المحارم. نعم، فيما يتعلق الشيخ بمشاركة الفتيات في بعض الحفلات الاستعراضية. نعم، الحفلات الاستعراضية التي تكون أمام الرجال أو يتصور هذه الحفلات، لا يجوز عرض الفتيات البالغات في هذه الحفلات، وهذا من المحرمات، لأنه مخالف للشرع، ولأن فيه كشف شيء من العورات، ولأنه يخالف قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم، أيضا يا شيخ من المسائل المستجدة ما يتعلق يا شيخ بالمشاغل النسائية، ما يتعلق بتزين عندهن ما يسمونه الآن بالكوفيرة، يعني بعض النساء قد يكون لها ديدا محدد وبعضهن قد تختصر على المناسبات فقط. نعم، هذا لا بد فيه من مراعاة شروط. نعم، الشرط الأول أن لا يكون هناك كشف للعورات أمام المرأة المزينة. الشرط الثاني أن لا يكون هناك إسراف في هذا التزيين. الشرط الثالث أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية المتقدمة. نعم، فإن متى كان كذلك جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى النامصة ونهى الواصلة، ولم ينهى بقية المزينات للنساء. نعم، أيضا يا شيخ من المسائل التي يكثر السؤال عنها ما يتعلق يا شيخ بلبس البنطلون، لا سيما أن بعض الأسر أو بعض المجتمعات يعني قد تعرفت على هذا الشيء، فلو نبين يا شيخ الحكم الشرعي بلبس. متى كان ذلك البنطلون محددا للعورة الدقيقة فإنه حينئذ يمنع من لبسه عند الأجانب. نعم، ومن لبسه عند النساء الأخريات، لأن الشريعة قد جاءت بوجوب الحرص على الستر وعدم تحديد العورة أمام الأجنبي أمام الأخريات. نعم، وعند الزوج بالنسبة عادل الزوج هذا أمر خاص بين الرجل وزوجته، والشريعة قد جاءت كما تقدم معنا حتى بجواز التكشف متى كان هناك غطاء بينهما. نعم، بعض النساء شيخ قد تعمد في زينتها إلى استخدام بعض الأشياء المستجدة، دعني إذا ذنتم لي أن أجمع بعض المحاور، قد تستخدم الشيخ الأظافر الصناعية أو الرموش المستعارة، أيضا العدسات اللاصقة، بعضهن تحرص أن تكون لون عينيها على لبسها، فشيخ الحكم الشرعي لهذه الأشياء. يعني بالنسبة للأظافر الصناعية الأصل أن الشريعة ترغب في قص الأظافر، هذا من سنن الفطرة ومن الأمور التي تكون بها نظافة، فكون المرأة تجتنب ذلك لا شك أنه أولى وأحسن. أنا لا أستطيع أقول بالتحريم، لكن أنه من خلاف الأولى. أما بالنسبة للرموش المستعارة هذا محرم ولا يجوز، لأنه نوع من أنواع الوصل، والشريعة قد نهت عن الوصل. وأما بالنسبة للعدسات الملونة فهذه العدسات اشترط فيها شروط. الشرط الأول ألا تكون ضارة، فإن كانت ضارة منع منها. الشرط الثاني ألا تظهر تلك العدسات عند الأجانب، فلو كانت تلبس نقابا تلبس النقاب فإنه لا يجوز لها أن تظهر بهذه العدسات الملونة لأنها ستشاهد عيناها. كذلك من الشروط المتعلقة بهذا ألا يكون ذلك على جهة التدريس والغش فيما يتعلق بالزوج ونحوه. بقي شيء من مسألة العدسات الملونة ذكرتموها. نعم. الشيخ أشرتم كثيرا إلى مسألة أن النساء يحذرن من التصوير ولا سيما عندما يكن في زينتهن، لكن دعني الشيخ نتحدث عن تصوير المرأة ذاتها فيما يتعلق الشيخ بالوثائق الرسمية كجواز السفر مثلا، هل يختلف الحكم الشرعي؟ إذا تمكنت مثل هذه الصور في الغالب أنه ستشاهد، ومن ثم نقرر هنا عدد من الأمور. أما ما يتعلق بالجهات الرسمية فينبغي بها أن لا تحتاج لمثل هذا بإيجاد التقنية المناسبة للاستغناء عن هذه الصور.